بعض أهل العلم يخرج الطعام، هل هذا إخراج صحيح أم لا؟ نسعى ما في هذه الأسئلة الجزئية إلا بالإذن من الزوج، وهذا أمر طبيعي، لأن الزوج يقول زوجته إذا جاءك رقيب تعرفينه ليس مكتسبا بالشهادة والسؤال فأعطيه، أو مثلا إذا جاءك إنسان من أقاربك من كذا أعطيه من مالك من دينار من دينارين من خمسة إلى عشرة كما كنا أغلبا، أما أن تتصرف فيه بمطلق مالها بدون ما يكون لها منه تخطيط هذا خلاف الحديث تماما. سمك الشريط إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.